بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من النبيين عموما ومن أولي العزم منهم، هم هؤلاء الخمسة المذكورين في هذه الآية، ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل. وهذا معنى الميثاق، يعني العهد الغليظ، وهذا الميثاق بأن يقوموا على دين الله وأن يبلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى، ليسأل الصادقين عن صدقهم. وسيسأل الله تعالى هؤلاء الأنبياء الصادقين ويسأل أتباعهم أيضا عن هذا العهد الغليظ، وهو القيام بدين الله وبأمر الله ونشر دين الله سبحانه وتعالى. وكان كثير من السلف يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، إذا كان سيسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بحال الكاذبين وكيف بحال الفاسقين؟ يعني إذا كان الصادق أيضا يسأل عن صدقه. وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني هذه الآيات شروع في الحديث عن قصة الأحزاب أو غزوة الأحزاب. والأحزاب كما تحدثنا أنهم جاءوا بجنود هائلة وكبيرة، واجتمعت عليهم القبائل لمحاربة الإسلام وأهله، لكن الله تعالى كفى المسلمين القتال بأن ردهم بجند من جنوده وهي الريح. ثم فصل الله سبحانه وتعالى فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إذ جاءوكم من فوقكم، هؤلاء الأحزاب جاءوا من خارج المدينة، ومن أسفل منكم قيل بني القريظة وقيل المنافقين، وحقيقة يشمل هذا وهذا، يعني يشمل. ولذلك اليهود مالأوا المشركين حول المدينة، وكانوا قد أحاطوا بالمدينة، وأصبح المسلمون في حصار خانق ولا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم، وشغلوا تماما بهذه المعركة. وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام للقتال كل من كان يستطيع أن يحمل السلاح ممن بلغ، لذلك اللي بلغ عمره 15 سنة أخرجه في هذه المعركة يشارك، ومع هذا لم يشارك إلا 1400 أو 1500 بينهم. يعني تخيل أن هؤلاء هم كل رجال المدينة الذين يحملون السلاح، 1400 و1500. يعني لو قلنا مثلا في مثلهم صغار هذه 3000، وفي مثلهم نساء هذه 6000. هذه المدينة كلها ترى في ذاك الزمن هذا عدد سكان المدينة المباركة المنورة. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، والله تعالى يصور الحالة التي كان فيها المؤمنون. يقول: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني هو إنسان إذا يعني خاف يحس بأن قلبه كأنه يرتفع، يعني وكأنه صدر. فالله تعالى يشبه ارتفاع القلوب من شدة الرعب اللي حصل إلى أن وصل إلى الحنجر، وبلغت القلوب الحناجر. يعني هذه صيغة مبالغة في شدة الخوف الذي حصل. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله تعالى يصف الذي حصل بأنه زلزال شديد للمؤمنين. يعني إذا كان عدد جيش الكفار 10,000 والمدينة كلها برجالها ونسائها وأطفالها لا يتجاوزون 6,000، فمعناه جيش مرعب، جيش ممكن يعني يبيد كل شيء في المدينة، ولا لأحد يعني قدرة على مقابلة. ناهيك أن أيضا الجيش هذا مستعد بسلاح وبجميع أنواع العتاد، فكان لا يستطيع المسلمون مقابلتهم بهذا العدد. لكن سبحان الله، الله تعالى نصر المؤمنين بجند لم يخطروا له ببال، وهو جند الريح. مما زاد شدة الأمر وبلاء هذا اليوم العظيم، يوم الأحزاب، المنافقون. المنافقون بدأوا يقولون الكلام الذي يفت في العضد، ويرجفون في المدينة، ويهولون من حال الأعداء. يقول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كل اللي وعد الله ورسوله بانتصار الإسلام وأهله، هذا كلام يعني بس يغتر به الناس، وإلا لا حقيقة له. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أهربوا، ابتعدوا عن مقابلة هؤلاء، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. بعضهم بدأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالخروج، بعض المنافقين استأذن من المعركة لأنه عندهم أنها خلاص هذه المعركة خاسرة وأنه سيموت، فيقول: يا رسول الله ذل لي بيتي عورة. بيتي عورة يعني بيوتنا مكشوفة، ليس فيها حراسة وليس فيها أحد يحميها. يقول الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. حقيقة الأمر أنهم يريدون الهروب من الزحف والفرار من الزحف، وهو من كبائر الذنوب كما تعلمون. فإذا هم يفتون في عضد المؤمنين، يهربون، يحاولون الهرب، ويشككون في وعد الله ووعد رسوله بالانتصار. فهذا كان أيضا ضغط آخر نفسيا على المؤمنين. ولذلك في الفقه يذكر العلماء أنه يجب إخراج المرجف والمهول لحال الأعداء الذي يعني يلقي في قلوب إخوانه الرعب من الأعداء، يجب إخراجه من الجيش الإسلامي، المرجف والمهول هؤلاء، لأنه يفت في عضد الناس. لازم يكون الموجود رجل من أهل الإيمان والثبات والتشجيع لإخوانه. وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يقول الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المنافقين لو دخلت عليهم، يعني دخلوا على المدينة من أقطارها، لو دخل الكفار على المدينة من نواحيها واستولوا عليها، ثم سئلوا الفتنة أي الشرك والانقلاب على الدين. لو أن المدينة فعلا دخلها الكفار وقالوا لهم الكفار: يا أيها المنافقون اكفروا وارجعوا إلى دين أبائكم، لآتوها، يعني لأعطوها مبادرين، آتوها، وفي قراءة لأتوها، يعني لقاموا بها بدون تردد، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ليس يمنعهم الوقت اليسير فقط، ثم يقعوا في الشرك والعياذ بالله. فالله تعالى رد عليهم وقال لهم: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الموت واحد ومقدر، ولا يظن ظن أنه إذا هرب من المعركة معنى أنه سيأخذ من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني مو بس بلاحقكم، لا ملاقيكم، سيكون من أمامكم. قل لن ينفعكم الفرار من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. لو أراد الله تعالى أن يهلك إنسان في أي مكان، هل يعصمه أنه يفر أو يذهب إلى بيته؟ أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم وأن يشرح صدورنا أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.